فهو أيضا لازم بعموم قوله ذكرك أخاك بما. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فهذا رجل الصعلوك معاوية ماذا كانت حاله فيما بعد؟ كان خليفة أمير المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها، مما يدل على أن الأمر بيد الله. فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة عند المشاورة إلى من يكون أحسن، وهذا واجب. فكل من استشارك في أمر فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح لحاله. وهنا نقول قد تشير على شخص بشيء وتشير على آخر بخلاف. لو جاءنا رجل ضعيف البنية ضعيف العزيمة لكنه قوي الحافظة قوي الفهم، وقال ما ترى أطلب العلم أن أقاتل؟ ما نقول الأول نطلب العلم. وجاءنا رجل قوي شجاع بطل لكنه بليد، إن أراد الحفظ لم يحفظ وإن حفظ لم يحفظ، فماذا نقول له؟ أي مرضى الجهاد أو العلم؟ الجهاد. الآن رجلان استشاراك في الجهاد والعلم فأشرت على أحدهما بالعلم وعلى الثاني بالجهاد، لأن لكل مقام مقالة. كذلك ربما يستشيرك إنسان يقول هذه امرأة معها دكتوراه جيدة في فقه الشريعة الإسلامية، هل تنصحني أن أتزوجها؟ أقول له لا. جاني آخر يستشيرني فيها أقول نعم. لماذا؟ لأن الأول ما يعرف ألف باء تاء، يعني ما يعرف الألف من الباء، وهذه دكتورة ولا تزوجها لاستعلت عليه وآذته. والثاني الخاطب الثاني رجل دكتور معه شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية وغير الإسلامية، نشير عليه أو لا؟ نعم نشير عليه. المهم على كل حال من المشورة يجب على الإنسان الذي استشير أن ينظر إلى حال من استشاره، ما الذي يصلح له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان فيما يتعلق بحاله وفطرته لا يلام إذا خالف المشورة، لأن فاطمة حين أشار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنكح أسامة كرهت. ليش؟ لأن فاطمة بن قيس من صميم العرب، وأسامة بن زيد مولى من الموالي، فكرهت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كحي أسامة مرة أخرى فنكحته فجعل الله فيه خيرا واعتبرت به. ومن فوائد هذا الحديث بركة إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القضية وفي غيرها أيضا. وقال أنه إذا طلقها ترك، لكن وقال لها اتق الله كما قال عز وجل اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن، وقال اتق الله. لكن بعض الناس بعض طلبة العلم يطلقها ولا يخبرها بالطلاق حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة أعطاها ورقة الطلاق ولا تمشي. فهل يقال إن هذه حيلة على القيام بواجب فتكون مباحة، أو يقال يجب أن يخبرها لأنها تتغير الأحوال؟ فيه تردد، لكن بعض طلبة العلم على ما نسمع يطلقها ولكن يعتزلها بالفراش، وهنا هذه سيكون علامة استفهام ولا لا؟ مش السبب؟ ربما يقول يتعب بطنه ولا كذا ولا. نعم. على كل حال يستطيع أن يتخلص من هذا أو يسافر يمين ويسار، لكن أنا أحب الصراحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة حين قال لا تخبر النساء بما قلت، فقال إن وضعت مبلغا لا متعنتا ولا معنتا. الصراحة أصرح وأوضح وأحسن، وأقول لها اتق الله ابقين في البيت، يجوز أن يخلو بها، يجوز أن يخلو بها، وأن تتطيب له وأن تتجمل وأن تخاطبه لأنها مرأته. هنا أم شريك كانت كما قال الرسول يقف وشاه أصحابه لأنها تسر لهم طعاما، وهي أيضا من الله كبيرة، لكن فاطمة ليس كذلك. كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص فيها حد، مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث في المعنى وقد يحتفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به. وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات، أوفاها في القضية، والباقي يترك